لقال مولانا وما أسلم معه إلا قليل، لكن الله قال وما آمن معه إلا قليل، فأتباع نوح مؤمنون. وقال تعالى في أتباع هود عليه السلام ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، فلو كانوا مسلمين فقط لقال الله والذين أسلموا معه، لكن الله قال والذين آمنوا معه. وقال في أتباع صالح فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وقال في أتباع شعيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. وقال في أتباع الأنبياء جميعا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فلماذا هذه البدعة؟ لماذا فرقت بين الإسلام وبين الإيمان مع أن الإيمان والإسلام لا بد منهما جميعا لدخول الجنة؟ فمن آمن ولم يسلم فهو كافر، ومن أسلم ولم يؤمن فهو منافق. اسمعوا هذه القضية جيدا، اسمعوها فإن الإسلام في حرب شعواء، اسمعوها فإن الإسلام في مسيس الحاجة إلى مؤمنين صادقين. أراد المستشار أن يفرق بين الإيمان وبين الإسلام، فقال إن الله تعالى لما أراد أن يخاطب أتباع محمد لم يقل يا أيها الذين أسلموا، إنما قال يا أيها الذين آمنوا. وما دام قد خاطبهم بعنوان الإيمان ولم يخاطبهم بعنوان الإسلام فهم مؤمنون، أما أتباع الأنبياء السابقين فهم مسلمون. وعندئذ أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول لسيادة المستشار لو أنك قرأت آخر سورة الحج لعلمت أن المؤمنين بمحمد هم المسلمون في نفس الوقت. اقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالعنوان إيمان والتسمية إسلام، فالمؤمنون هم المسلمون. الإيمان تصديق بالقلب والإسلام عمل بالجوارح. الإيمان هو البذرة والإسلام هو الثمرة، فثمرة بلا بذرة كيف تؤتي أكلها؟ هل تنبت الثمرة من دون أن تكون لها ذرة في أعماق الأرض تمتد رحيق عناصرها؟ هل يوقن أن يكون هناك ثمرة بدون ذرة في باطن الأرض؟ فالله نادى على أمة محمد بعنوان الإيمان وفي نفس الوقت وضع لها اسما، وضع لها اسما هو الاسلام، فقال عز من قائل هو سماكم المسلمين من قبل. فالايمان والاسلام لا بد منهما. ثم اقرأ معي يا ايها المستشار

قلنا لك ألم تقرأ دعوة إبراهيم لرب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مكلف بالصلاة؟ ألم تقرأ قول الله تعالى على لسان سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا؟ ألم تقرأ قول الله تعالى في شأن عيسى وهو يتحدث عن نفسه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ ألم تقرأ قوله تعالى لبني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ ألم تقرأ قوله تعالى يخاطب مريم البتول يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ وهل الصلاة إلا ركوع وسجود؟ ألم تقرأ هذا الخطاب لسيدنا موسى وهو في جبل الطور فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ثم ماذا؟ أما عن الصيام فكان يكفيك أن تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان يكفي هذا. أما عن الحج فيكفيك أن تقرأ قوله جل جلاله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لإبراهيم أبي الأنبياء ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. شريعة الأنبياء واحدة وعقيدة الأنبياء واحدة. أما العقيدة فتوحيد بالله وإيمان بالكتب والرسل والملائكة والبعث والقدر. ولذلك لو أنك يا سيادة المستشار وقفت قليلا عند هذه الذرة القرآنية الساطعة لوجدت عجبا. إن الله تعالى يعلم أن هناك ناسا يحقدون على سيدنا محمد حقدا أسود. يعلم الله هذا أن هناك قوما يحقدون على سيدنا محمد حقدا أسود وسينادون بأن الإيمان به ليس واجبا وليس شرطا لدخول الجنة. ولذلك فإن الله جل في علاه أقام لسيدنا محمد قبل أن يولد محمد أقام له حفلا إسلاميا دعا فيه الأنبياء نبيا وبعدما حضر الأنبياء جميعهم هذا الحفل أخذ الله عليهم العهد والميثاق ووقعوا جميعا على هذا العهد. أتدرون ما نصوصه؟ أتدرون ما طيبة العقد؟ اسمعوا العقد كما ذكره القرآن العظيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين

يا سلام. انا عايزك توحد الله يا مسلم، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. يبقى النبي على الحق دائما. ما هو لو كان النبي واحد بقى من اللي بيرشحوا نفسهم على مجلس من مجالس الشعب والنواب والحجدية، كان قال لك انا عامل بالفقراء ايه، انا عايز الوالد عشان ينفق معايا في المعركة الانتخابية. انما النبي مش بتاع انتخابات، ده هو عايز الفقراء ده بالذات. طب ده مرة عبد الله ابن ام مكتوم وكان فقيرا اعمى، جي لسيدنا النبي زعلان، يا رسول الله نعم يا عبد الله، قال له لقد انزلت عليك آية احزنتني. خير فيه ايه؟ قال له ربنا بيقول ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل السبيل. لقد رضيت بالعمى في الدنيا فكيف رصيقه يوم القيامة؟ ايه رأيك ان اللي يجاوب على هذا السؤال مش النبي، رب العزة. رب العزة، انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. اللي يرد على هذا السؤال الله. ينزل الامين جبريل بالآية الكريمة فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقوم النبي يزود